لجنت آمر وصيح بصوت داوي يا با يا با يا با أحباب قلبي اللي يا بداوي أنا لجنت آمر وصيح بصوت داوي صبح مني الجسم والحلول يغالي داوي يا بان الجنت آمر وصيح بصوت داوي وصبح مني الجسم والحيل داوي يقول لي جرحك البطران داوي داوي داوي أداوي كم جرح مجروح بيا وراهم وراهم وراهم اي والله يا بيه الشرجية وراهم وراهم وانا اريد ابكي على العافون يا الغالين وراهم وعجاج الضعل معين يا يمه وراهم وانا اللي يذكرني الحلم بيهم وراهم ويا ريت الحلم واليقظة سويا وبالعرب الفصيح يا مقيما في خاطري وجناني يا مقيما في خاطري وجناني وبعيدا عن ناظري وعيالي أنت روحي آه يا روحي أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني